السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ في الدرس لنبه إلى أن أخانا الشيخ حسين حفظه الله نبهني إلى خطأ وقعت فيه البارحة، وهو أنني قلت إن هؤلاء التكفيريين يعني يقولون شرك القصور، يقصدون شرك القصور أن يبني الإنسان له قصرا ويسكنه ويتوسع فيه، وهذا خطأ. والصواب أنهم يقصدون بشرك القصور يعني تكفير الحكام الذين يعني لا يحكمون بغير الشريعة، لا يحكمون بالشريعة، وأنهم أيضا بالنسبة للحكام يكفرونهم، بالنسبة للخوارج يكفرون الحكام عموما، سواء حكم الحكام بالشريعة مثلا كحكامنا في السعودية هم يكفرونهم، وحكامنا يحكمون بشريعة الله. لكن هذا يعني صار عند الخوارج يعني مذهبا لهم والعياذ بالله، وعقيدة يعتقدونها أنهم يكفرون أي واحد من الحكام سواء حكم بالشريعة أو لم يحكم بالشريعة. فهم يقصدون بشرك القصور من باب يعني أننا لا نفتري عليهم، يقصدون بشرك القصور يعني الحاكمية، يعني تكفير الحكام بالحاكمية بأنهم إذا لم يحكموا أو أنهم على حد زعمهم لم يحكموا الشريعة، يعني ويقصدون بذلك كل الحكام. فهم يقصدون هذا، يقصدون أن التوصل يعني إلى تكفير الحكام يعني لأنهم لم يحكموا الشريعة على حد زعمهم، فيقصدون بشرك القصور يعني تكفير الحكام، وأنهم يعني لم يحكموا الشريعة فهم كفار عندهم، مع أن الذي لم يحكم بالشرع لا يطلق عليه الكفر مباشرة إلا بعد تفصيل فصله أهل العلم في ذلك. فيعني الكلام هذا فيه ملاحظة ولا تمام يا أبا جابر؟ لا، أنا أقصد من ناحية الاستثناء للكلام اللي وضح الكلام يعني، ولا فيه غموض؟ الله يبارك فيك. فهنا عندنا الليلة نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من نواقض الإسلام. عندنا الناقض الرابع من نواقض الإسلام، وهو أن قول المؤلف رحمه الله تعالى من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل أو كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، فهم كفار. هنا يقول الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، يعني من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين، الآية الأولى الظهر عندي فيها خطأ، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم، أنا خلطت بين الآية الأولى وهذه. نعم. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية التي تلوتها آنفا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه يعني في ذم من تحاكم إلى الطاغوت وأنه ضال. ويعني قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه تفسيرها عند أهل السنة أن الحاكم الذي لا يحكم بشريعة الله يفسر هذا على أو يبين أو يفصل في هذا الموضوع بأنه إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أفضل مما أنزل الله فهذا كافر، أو اعتقد أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله ولو خالف ما أنزل الله فهذا كافر، أو اعتقد يعني أنه مساوي لحكم الله. المهم أنها على ثلاثة أنواع: إما أن يعتقد أنه أفضل من حكم الله وأنسب للعصر فهذا كافر، أو يعتقد أنه جائز ولو خالف حكم الله فهذا يعني كافر كذلك، إذا أجاز الحكم بغير ما أنزل الله ولو خالف حكم الله وحكم رسوله هذا يعتبر كافر، أو يعني المهم أنها على ثلاثة أنواع فصلها أهل العلم: أن يعتقد أنه يعني مساويا لحكم الله وأفضل من حكم الله، أو أنه جائز ولو خالف حكم الله، فهذه الثلاثة الأنواع من اعتقدها فهو كافر مرتد عن الإسلام. أما من حكم بغير ما أنزل الله إما يعني عن جهل وعدم علم فهذا فاسقا وعاصيا، يكون فاسقا وعاصيا ولا يكون كافرا، أو مثلا حكم بغير ما أنزل الله من أجل مثلا ضغوط عليه، ضغوط دولية، فهذا لا يكون كافرا بل يكون يعني فاسقا. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله من يعني عن شهوة يعني ارتشى أعطاه شخص الرشوة وحكم بغير ما أنزل الله هذا فاسق وعاصي، لأنه في الأصل أنه يعتقد أن ما أنزل الله هو الواجب أن يحكم به، يعتقد في الأصل، إذا كان يعتقد في الأصل أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله ولكن حكم بغير ما أنزل الله إما لرشوة وإما مثلا لهوى مال إليه وإما مثلا لضغوط شعبية عليه وما شابه ذلك فهذا لا يكون كافرا بل يكون فاسقا وعاصيا ويكون كفر دون كفر. فهذا التفصيل الذي فصله العلماء ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن باز نفسه رحمهم الله جميعا وغيرهم من أهل العلم بل من علماء السلف كابن عباس رضي الله عنهما قالوا أنه كفر دون كفر يعني لمن لم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا هو الذي تيسر يعني من التفصيل. والنواقض جمع ناقض, النواقض للإسلام جمع ناقض وهو المبطل المفسد للشيء. يقالوا نقض فلان الحبل إذا يعني نثره بعد فتله. وقد قال الله تعالى وقوله أحسن القول قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالنقض هو يعني ضد الفتل, هو يعني نثر الشيء بعد فتله. ونواقض الإسلام هي مبطلاته. وكان الأولى أن يؤتى بهذا التعريف في المقدمة ولكن يعني الله المستعان. فهنا الناقض الذي يفسد الدين والعياذ بالله يبطله ويخرج صاحبه والعياذ بالله من الإسلام إلى الكفر. والإسلام تعريفه هو الاستسلام لله, تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله والاستسلام هو أن يستسلم لله عز وجل وينقاد لطاعته. فمن استسلم لله وحده فهو موحد, ومن استسلم لله واستسلم لغيره فهو مشرك يعني عبد الله وعبد غيره المراد. فهنا تعريف استفدته اليوم, أنا كتبت بحث أو فتحت الجوال وكتبت بحث عن نواقض الإسلام. كنت أبغى يعني أن أنزل نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. قد سمعتها منه في عام 1405 وأفادتني, وأنا سجلتها بواسطة المسجل ثم نسختها في أشرطة في دفتر, وضاع علي ذلك الدفتر مع الأسف. وكنت قد استفدت منها واستفدت منها حتى خطب جمعة, ثم يعني بغيت هذه المحاضرة أبحث عنها فلم أجدها والحمد لله الحمد على قضائه وقدره. ثم أيضا فوجدت يعني والله الحمد خيرا كثيرا في هذا البحث, وجدت نواقض الإسلام للشيخ الفوزان وللشيخ عبد المحسن بن حمد العباد للشيخ عبد الله البخاري والمشايخ كثير والشيخ عبد الرزاق البدر عدد من مشايخ السنة, وجدتها في هذا البحث. نزلت قائمة كبيرة جدا فلله الحمد. هذه فيه فوائد, مثل الإنسان يأخذ هذه الشروح لنواقض الإسلام لعلماء السنة للسلفيين ويرسلها, هذه مفيدة والله, ويرسلها لنفسه ولأهله ولأقاربه خصوصا التي لأهل السنة. أما التي هي والعياذ بالله للسروريين فهذا خطر عظيم, لأنهم يدخلون من خلالها إلى تكفير المسلمين بدون أي تفصيل. نسأل الله العافية والسلام. قال الشارح هنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه, كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. يعني فهو كافر يعني أفرد الضمير هنا يعني الذي يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. الذي يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني كان محدودا, الذي مثلا يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان محدود, يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعتقد ويعتقد كل مسلم أنه بعث إلى العالم إلى الثقلين الإنس والجن, وأن رسالته عامة وأن رسالته ليست محدودة, وأنه يجب أن يؤمن المسلم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمومها بشمولها وعمومها، أنها شاملة لجميع الخلق وعامة لكل المكلفين. يقول هنا ويعتقد الذي يعتقد أن ما جاء به النبي صلى عليه الصلاة والسلام كان محدودا أو محدودا بزمان أو مكان أو كان صالحا في العصر الماضي في الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تحتاج إلى صلاة ذات ركوع وسجود، أمة لا تفهم إلا الزكاة ذات المقادير المعدودة. يعني ربما يوجد الشيخ محمد أمان رحمه الله، هو يعني معروف بعلمه عند العلماء وفهمه، فهو ما قال هذا القول إلا وأنه قد وجد في هذا العصر من يعتقد والعياذ بالله هذا الاعتقاد. فمن اعتقد هذا الاعتقاد وأن الشريعة محددة بالزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، زمان الخيل والبغال والجمال، وأنها لا تصلح العصر الطائرات والسيارات وكذا، من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر والعياذ بالله مرتد، نسأل الله العافية. أو يقول نحن قمنا الليالي وصمنا الأيام فتسقط عنا الصلاة والزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية. أيضا هذا الاعتقاد يعتقده طائفة من الصوفية، نعم، الذين يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ففسروا اليقين هنا فسروه بالعلم، وقالوا المراد باليقين هو العلم، فيزعمون أنهم قد بلغوا من العلم مكانه تسقط عنهم التكاليف والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه طائفة من الصوفية الذين يعتقدون هذا الاعتقاد أيضا كفار والعياذ بالله. أما قوله تعالى حتى يأتيك اليقين، فقال المفسرون حتى يأتيك الموت، يعني ليس لعمل العبد المسلم نهاية إلا الموت. أو يقول ويفسر كل ذلك، أو ويفسر كل ذلك لمعان أخرى غير معانيها الصحيحة، ويرى أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى بنهاية زمنه وزمن الصحابة والعصور الغابرة، يعني كما قال الدكتور سعيد رمضان البوطي عندما يعني قال إن السلفية مرحلة زمنية انتهت بزمانها، ولكن هذا يعني لا نصل منه هنا إلى أن نكفر، لكنه قد يكفر مثلا من اعتقد هذا الاعتقاد إذا كان قصد به أنه يعني أن السلفية خاصة بالصحابة، أما يعني كفر من اعتقد أن السلفية لا تصلح، يعني لأن السلفية هي الإسلام، السلفية هي الإسلام، من اعتقد أنها لا تصلح لكل زمان فهذا الذي يكفر. أما من اعتقد يعني أن أهل زماننا مقصرين في اتباع السلف وأنهم ليسوا على منهج السلف وأن هذا عصر السلف قد انتهى بفضله على حد زعمه، فهذا قد يكون عنده شبهة. لكن من اعتقد أن السلف أن اتباع السلف لا يصلح لعصرنا فهذا هو الذي يكفر والعياذ بالله. هم قدوتنا، وهم الذين يعني نقلوا إلينا الشريعة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قدوتنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول أن يعني بنهاية زمنه، يعني يقول هنا الذي يعتقد ويرى أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى بنهاية زمنه وزمن الصحابة والعصور الغابرة، يعني انتهى ولم يبقى إلا العصر الحاضر فيه الحرية الكاملة على حد زعمه، للناس حرية يعملون ما يشاءون ويختارون من الأمر ما يريدون وأنهم في حرية كاملة، فهذا كفر وضلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أو أن إذا زعم أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، أو القرآن لا يصلح لهذا، أو السنة أو الحكم بالشريعة، اعتقد أن نوعا من هذه الأنواع لا يصلح لهذا العصر فهو كافر مرتد والعياذ بالله. بل إن الذي يصلح هذا العصر وجميع العصور بعده وقبله هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل بهذا الدين ومن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم القدوة في ذلك. أما اليوم، يقول هنا، يقول هذا الزاعم مثل، أما اليوم فإنه لا يناسب هذا العصر. هذه هي أقوال العلمانيين، الذي قال عنهم العلمانيون، فهؤلاء هذه أقوالهم التي، والذين يقال عنهم الليبراليون، وهم في دول أخرى كثيرون. وقد سمعت الشيخ ربيع حفظه الله أنه لما سئل عن العلمانية قال: لا أعلم في بلدنا هذا أي رجل علماني، ولكن هناك نفاق ومنافقون قد يكون كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني أن يوجد علماني، يعني أنه يعرف بعينه أنه علماني، فلا يوجد، يقول الشيخ ربيع. لكن هناك في أفكار مثلا تبنوها بعض الناس وأخذها بعض المنافقين ونقلوها عن هؤلاء الظلال، فتأثروا بهم فصاروا على منهجهم وعلى عقيدتهم الذين يقولون هذه الأقوال، على فكر العلمانية، سواء وجد علماني موجود أو لم يوجد. فالمهم أن هذه فكرة العلمانية الذين يقولون أن الدين لا يصلح لهذا العصر، وأن الإسلام لا يصلح لهذا العصر، أو أن القرآن لا يصلح لهذا العصر، أو أن الحكم بالشريعة لا يصلح لهذا العصر، أو أن مثلا إقامة الحدود لا تصلح لهذا العصر، كقطع يد السارق مثلا، حد الزاني ورجمه. قد أنكر بعض رؤساء الإخوان رجم الزاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين يعني يحل دماؤهم، أما التارك لدينه يعني المرتد فيكون قتله قتل ردة، وأما الثيب الزاني فإنه يرجم بالحجارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالماعز الغامدي، وفعل بالجهنية، بالمرأة الجهنية، وغيرهم ممن أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم. والحد هذا للمسلم العاصي طهارة له وكفارة، وهذا من محاسن دين الإسلام كما تقدم لنا الماضي. فهذا يعني بأحد رؤساء الإخوان يقول إنه لا يوجد في القرآن الكريم إلا الجلد فقط، ولا يوجد الرجم. أنكر جميع الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيعني هذا من الضلال والعياذ بالله. إذا كان هذا زعيم جماعة الإخوان أو مفتيهم في عصرنا يزعم أنه لا يوجد حد الرجم في القرآن، وأنه لا حد على الزاني، وأن الأصل على الجلد فقط، كل هذا من ضلاله وسوء اعتقاده ومن استهانته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكلام له ارتباط هنا، يقول أما اليوم، يعني يقول هذا الزاعم، أما اليوم فإنه لا يناسب هذا العصر، أو أن تلك العبادات سقطت عنا وأصبحنا غير مكلفين، فهو كافر كفرا بواحا والعياذ بالله. وهذا كما تقدم أنه يوجد في أئمة الصوفية الغلاة من يقول بهذا القول، بإجماع من يعتد بإجماعه. هذا يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله: فهو كافر كفرا بواحا بإجماع من يعتد بإجماعه، لا بإجماع كل الناس، يعني بإجماع علماء السنة. وكذلك من يتخذون الأحكام والقوانين الوضعية، يعني ذكرني هذا بسؤال في نور على الدرب، سأله سائل من نينوى ومن العراق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بتقديم الشيخ عبد العزيز العسكر. فقال سائل يسأل من العراق، يقول: عندنا رجل يدعون أنه من أولياء الله وهو لا يصلي ولا يصوم ويسب الله عز وجل والعياذ بالله، ويقولون أتباعه إنه مؤمن في الباطن، ولا إنه هكذا ولكنه مؤمن بالباطن، فما حكم ذلك؟ فقال ابن باز رحمه الله: هذا زنديد كافر، قال هذا زنديد. ثم قال: وهؤلاء الذين يقولون عنه هذا الكلام هم مثله زنادقة. يعني فهذا يعني والعياذ بالله يدل على يعني أن هناك في دول أخرى يوجد هذه الأشياء وهذه العقائد، نسأل الله العافية والسلام. قال: فيفضلون حكم الطواغيت. قال: فيفضلون حكم الطواغيت أي القوانين الوضعية المستوردة أو المحلية أو العادات والتقاليد والسلوك، فيحكمون هذه الأمور ويتبعونها ويفضلونها على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كفار مرتدون قتلوا أو لم يقتلوا، يعني إن كانوا تحت ولاية ولي أمر يحكم بالشريعة وظهرت وأظهروا عقيدتهم، فهذا واجب على ولي الأمر أن يستتيبهم، فإن تابوا لا يقتلوا قتل ردة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وإن كانوا في بلد لا يحكم بالشريعة فهؤلاء إن ستر الله عليهم وما قبض عليهم فهم كفار في الحقيقة، ولا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم كون الإمام ولي الأمر يعني ما درى عنهم، أو كونه يعني في بلده لا يحكم بشريعته مثلا بشريعة الله فأبقاهم على حسب يعني ما يعني يتفوهون به من قولهم الحرية والعياذ بالله، الحرية الباطلة هذه التي يفوضون لكل واحد أن يعمل ما شاء ويترك من الدين ما شاء، وحتى بعضهم يسب الله عز وجل ولا ينكر عليه، وهذا أكبر كفر وأكبر ضلال، سب الله عز وجل. فعند ذلك يعني الذين يعملون هذه الأعمال الكفرية ولا تقام عليهم الحدود فهم كفار، سواء أقيم عليهم، يقول سواء، قال: فهؤلاء كفار مرتدون قتلوا أو لم يقتلوا، فإن قتلوا حد من قبل ولي الأمر قتل ردة فهؤلاء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وإن لم يقتلوا فهم كفار، لا ينفعهم كونه سكت عنهم ولا يفيدهم عند الله. لأن من فضل أي حكم على حكم الله تعالى وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع. الله أكبر. يقول: لأن من فضل أي حكم، سواء يعني حكم يعني كافر من القوانين الفرنسية أو الغربية أو الشرقية أو القوانين القبلية، يعني فضلها على حكم الله فهذا كافر، لأن كل من فضل أي حكم على حكم الله تعالى على حكم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع. وقد تقدم هذا التفصيل غير مرة، وهذا من نواقض الإسلام، وما أكثر نواقض الإسلام في هذا الزمن، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. صدق رحمه الله، ما أكثر نواقض الإسلام في هذا الزمن، لأنه عصر الفتن. ولهذا قد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وفي رواية في الترمذي: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فهذا عصر الفتن. يعني فقال الشيخ الشارح رحمه الله محمد أمان، قال: وما أكثرها في هذا الزمن، وما أكثر نواقض الإسلام في هذا الزمن. والله كثيرا، نسأل الله العافية والسلام. والمعصوم من عصمه الله، والمحفوظ من حفظه الله. نسأل الله تعالى، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أن يحفظنا في عقيدتنا وفي إيماننا بالله من الانحراف، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فما يسمى بالحياة البرلمانية، البرلمانية ومجالس الشعب ومجالس الأمة كلها من هذا القبيل، لأن أحسنهم حالا من لم يقل أن حكمها أفضل من حكم الله. يعني أقل شيء في هؤلاء من يقول أن حكم هذه القوانين أن حكم هذه القوانين يقول، يعني أقلهم من يقول أنها لا تساوي حكم الله، لكن يفعل هذه لهوى نفسه وشهوته والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولكن يرى أن حكمها جائز نظرا لمصالح الأمة، يعني إن اعتقد أن حكمها جائز فهذا كفر لا شك، وإن اعتقد أنه مثلا اضطر إليها اضطرار وأن حكم الله هو الأفضل هذا لا يكون كافر. فيقال لهم: هل أنتم أعلم بمصالح الأمة أم الله؟ فمن اعتقد أن مصالح الأمة تقتضي ترك الأحكام الشرعية ووضع أحكام وضعية من عنده، أو يضعها الدكاترة الذين يتخرجون من كلية القانون، سواء يستوردونها من الخارج أو يضعونها، يعني يضعونها هم بأنفسهم لأنهم متقدمين على حد زعمهم من أهل التقدم وأهل يعني أهل التنور وأهل. ففي هذه الحال يعني يقول: أنا درست في كلية القانون، لا بد أن أضع للناس قوانين يمشون عليها، وإذا كانت تخالف كتاب الله عز وجل فهو معناه إذا استحلها يعتبر كفر هذا. أو يضعونها ويقولون: لا نستورد من الخارج فنحن رجال وهم رجال، بل نحن نضع من عند أنفسنا. نقول لهم: لا فرق بين الكفر المستورد، كأن الشيخ محمد أمان يرى أن هذا كفر، نعم بدون تفصيل في هذه الحالة، لأنه في الحقيقة أن الذي يزعم هذا الزعم يدل أنه قد عنده علم بالشريعة وإنما خالفها عن عمد وعن رضا وعن اختيار. نقول لهم: لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، الكفر كله كفر، فوضع قوانين تخالف تخالف شرع الله كل ذلك كفر وردة، سواء وضعتم القوانين من عند أنفسكم أو استوردتم من الخارج الحكمة لا يختلف، أو استوردتم من الخارج الحكم لا يختلف. لذلك قال الذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، لذلك قال: كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. والطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وحد العبد أن لا يعبد إلا ربه وخالقه، وأن لا يتبع إلا شرع الله. يعني حد العبد أنه ما يكون مشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فما يستوي العبد المخلص لله الذي يخص الله بالعبادة والعبد الذي يعبد الله ويعبد معه غيره ويعبد أنواعا من المعبودات، فيكون فيه شركاء متشاكسون كل يأمره بما شاء والعياذ بالله. فهذا عبد مهان. وأما العبد العابد لله وحده المتبع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو العبد المطيع لله الموحد الذي له السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فمن تجاوز هذا الحد بأن عبد غير الله بالاستغاثة والنذر والذبح، أو عبد غير الله باتباع حكمه أو بطاعته، فكل ذلك من طواغيت فكل ذلك من الطواغيت أو من الطغيان، وهو مجاوزة الحد وهو من نواقض الإسلام. انتهى كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله في شرحه لهذا الناقض الرابع. ننتقل إلى شرح الشيخ صالح الفوزان لنستفيد من جميع الشروح، فإننا إذا طالعنا أنواعا من الشروح لأهل السنة، فأهل السنة يعني علمهم نافع وعلمهم متنوع. وأنا شبهته مثلا بالفواكه المتعددة التي تكون على مائدة، فيفكر الآكل أو يختار من أي الفواكه شاء، قد يأكل من هذه الفاكهة ومن هذه الفاكهة بالنسبة لعلم أهل السنة ولشروح أهل السنة وكتب أهل السنة. أما كتب المبتدعة لا، فهي والعياذ بالله سم قتال، وهي كالسم في العسل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فأنا هذا ننتقل أيضا لشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وجزاه الله عنا خير. قال ومن أنواع، قال حفظه الله، ومن أنواع الردة الحكم بغير ما أنزل الله. إذا اعتقد أن هذا أمر مباح، يعني إذا اعتقد أنه مباح، يعني حتى لو يعني أنه يعتقد أن وجوب الحكم بما أنزل الله، لكن قال هذا مباح أن يحكم بغير ما أنزل الله. إذا اعتقد أن هذا أمر مباح وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة، أن يجوز أن يحكم بالشريعة ويجوز أن يحكم بالقوانين، ويقول المقصود حل النزاعات، لا، ليس المقصود حل النزاعات أبدا، إنما المقصود يعني العبادة لله بالحكم. ويقول المقصود حل النزاعات، يعني هذا الشيخ الفوزان يقول إذا حكم شخص أباح الحكم بغير ما أنزل الله وقال أنه يجوز أن يحكم بالشريعة، أن يحكم بالشريعة ويجوز أن يحكم بالقوانين، يعني هذا القائل، ويقول المقصود حل النزاعات، وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة، فالأمر متساو. يعني إذا قال هذا القول فهذا كفر والعياذ بالله. نقول سبحان الله، تجعل حكم الله، تجعل حكم الطاغوت مثل حكم الله. نعم سبحان الله، لأن هذا التسبيح يكون يعني تعظيما لله عند التعجب والاستغراب. ولهذا سبح النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الصحابي أبي واقد الليهي وكانوا حدث عهد بكفر، قال اجعل يا رسول الله، عندما مروا بالسدرة كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم، قال يا رسول الله اجعل لنا، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا الشيخ صالح حفظه الله سبح، يقول يجعل سبحان الله، يجعل حكم الله، أو يعني يجعل يقول هنا حكم الطواغيت مثل حكم الله. تحكيم شرع الله هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني هنا ليس المقصود هو حل النزاعات، ليس المقصود هو حل النزاعات، المقصود أن حكم الله عز وجل هو الذي علم ما كان وما يكون الله سبحانه وتعالى، الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو أعلم بما في صدور العالمين سبحانه وتعالى، وأنزل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه. وحكم الله فيه السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، سواء كان هذا الحكم مثلا على الجاني بقتل، أو مثلا قطع يد مثل كسرقة أو ما شابه ذلك، فهذه أحكام فيها الرحمة وفيها السعادة في الدنيا والآخرة. وهناك أحكام والعياذ بالله، الأحكام الوضعية المستوردة من عند البشر ليست كذلك، لا رحمة فيها ولا أجر فيها، بل هي خروج عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله العافية لمن استحلها أو أجازها أو رأى أنها أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. لأن قال الشيخ صالح الفوزان يقول تحكيم شرع الله هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، ظهرنا الشيخ صالح بيتكلم عليه الآن، جاي نفس الموضوع هذا. فنعم القبائل هذه الطائحة اللي يسمونها طائحة، هذه من حكم الجاهلية والعياذ بالله. لكن يأتي إن شاء الله الكلام بكلام الشيخ إن شاء الله. قال حفظه الله: ليس القصد منه فقط حل النزاع، القصد منه العبادة لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وتحكيم غيره وتحكيم غيره شرك. والله لو أن رؤساء المسلمين يعني حكموا بلادهم بحكم الشريعة، إن الله لينصرهم على أعدائهم بإذنه سبحانه وتعالى. فهذه انظروا إلى ما من الله به علينا في هذه البلاد، عندما كانت حكومتنا حفظها الله تحكم الشريعة، كيف أن الله سبحانه وتعالى مهما حاول أي عدو أن يغزو هذه البلاد أذله الله وأخزاه، مهما كان بحمد الله تبارك وتعالى، بفضل الله ثم بفضل تحكيم الشريعة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يثبتهم على الحق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يقيهم من بطانة السوء، إنه على كل شيء قدير. قال حفظه الله: وتحكيم غيره شرك، يعني غير الله سبحانه وتعالى وغير رسوله، وشرك في الطاعة وشرك في الحكم. يعني يقع في نوعين من العبادة: شرك في الطاعة، طاعة هذا المجنن وهذا المورد لهذه القوانين التي تخالف شرع الله، وشرك في الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فسماه شركا، فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت، والطاغوت المراد به كل حكم غير حكم الله، سواء عوائد البادية أو أنظمة الكفار أو قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل، كل هذا طاغوت، وهذا تحكيم، وكذا تحكيم الكهان. جزا الله الشيخ الفوزان حفظه الله على هذا البيان خيرا، وأنا أظن أيضا قد وضح في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد وضح هذا الموضوع فيعني بينه بيانا كثيرا جدا، وأن هذه العادات القبلية التي يحكم بها بعض الناس بعض مشايخ القبائل من طائحة يقولون يعني تذبح ذبيحة عند صاحب الحق، فهذه لكن أنا أحمد الله عز وجل في نظري أنه أن هذا قد زال. كان يوجد زمان في القبائل في ديارنا جميع المقاطعات هذه، كان يوجد أن مثلا إذا وقع يعني أو غلط أحد الناس على جاره أو على صاحبه يحكم له شيخ القبيلة بطائحة تذبح عند صاحب الحق، وربما شقدها أخذ سكين وشق شدقها ويذبحها أمام صاحب الحق. هذا أفتى فيها ابن باز في المجلد الأول من مجموع الفتاوى بأن هذا مما أهل به لغير الله، وذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قال أفتى علماء المغرب على أن الذبيحة التي تذبح أمام السلطان عند قدومه مما أهل به لغير الله، لأنهم هناك كانوا عندهم يذبحون أمام السلطان إذا قدم ويذبحون قبل السلطان تعظيما للسلطان، فهذه الذبائح التي تذبح تعظيم لصاحب الحق تعتبر مما أهل به لغير الله. والذي يريد أن يطلع على فتوى ابن باز فهي موجودة في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، المجلد الأول أظنها في قريبة من الصفحة الأخيرة منه. لا يجوز، كيف يأكل منها وهي ما أهل بها لغير الله؟ لا يجوز أن يؤكل منها أبدا، بل ترمى تطش. نعم. ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يستسمح منه أو يهدي له هدية أخرى، هدية يعني ما، لأن الذبح هذا لله سبحانه وتعالى، فإذا ذبح ذبيحة تقربا إليه وتعظيما له يعتبر هذا شرك، أشرك مع الله في النسك. قال تعالى إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن إذا مثلا ترى الله مثلا أهدى له هدية أو أعطاه مبلغ من المال، لكن ما يقصد بالمبلغ هنا تنبيه، لا يقصد بالمبلغ هذا من المال يعني بدلا عن الطائحة اللي يقولون، إذا قصد به بدلا من الطائحة فهو في هذه الحالة نفس الحكم. لكن إذا قصد به مثلا أنه يريد أن يستسمح من صاحبه ويستحله من المظلمة التي ظلمه بها ويعطيه مكافأة مالية لا يقصد بها مثلا شيء، ولا بدل ذبيحة مثلا ذبيحة طائحة تطيح مثلا، فهذا جائز مثلا يستسمح من أخيه ويهدي له مال مثلا ويطلب منه أن يعفو عنه فيما أخطأ به عليه، هذا جائز. لكن إذا كانت بدلا عن الطائحة لا، لها حكم الأول. نعم. والله أعلم سبحانه وتعالى. يعني هنا يقول اللهم احفظه، اللهم احفظ الشيخ صالح الفوزان وجميع علماء السنة يا رب العالمين، يقول عوائد البادية أو أنظمة الكفار كلها يعني سواء، أو قوانين الفرنس يعني كان القوانين الفرنس الذي يستورد من فرنسا يحكم به ويباح فيه الدعارة ويباح فيه والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، أو الإنجليز هذه أنواع يعرفها العلماء، أو عادات القبائل أيضا تدخل فيها هذه العادات التي ذكرنا منها الطائحة مثلا. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى ولا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما أمره الله به أن يحكم به، فلهذا لا أحسن حكما من حكم الله ورسوله. ثم يعني الذين هناك من جهال الناس ومن جهاله البادية، كنت أذكر زمان أن بعضهم إذا يعني طلبه خصمه عند القاضي يقول أنا والله فلان يعني طلبنا عند القاضي أو قال ما أنا صرت الآن أنا ابن الشرع يقول ما عاد يريد إلا ما يريد إلا أن الشرع فقط ما بينه وبينكم إلا الشرع يعني كأنه يرى أن الشرع هذا فيه منقصة نعم نعم يقول أنا نعم ترك شروعنا يعني وسواليفنا وطلبني عند القاضي ما معي له إلا الشرع وكذا وهذا هو الواجب المطالبة عند القاضي عند الحاكم الشرعي أما الحكم يعني الصلح إذا كان الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فهذا جائز لكن مثلا إذا كان مثل حكم يقول حكمت وأوجبت ثم يقول أعطني كفيل كفل فلان أنك تقبل الحكم يعني هذا يعتبر إلزام هذا لا يجوز هذا عياذ بالله من حكم الجاهلية نسأل الله العافية والسلام وكذلك حكم الطواغيت الآن زمان كان عندهم في مكان يسمونه عوجبة الآن عوجبة معروف أنا فهذا المكان كان هناك كهان يسمون عندهم يعني حديدة يوشون على سحرة مجموعة من السحرة عندهم حديدة يوشون عليها يوقدون عليها حتى تصير حمراء وقالوا إذا كان فلان بريء من مال فلان فيحمل هذه ويلحسها ولا تضره شيء تبقى عليك أنها ماء باردة الله المستعان فعند ذلك كان الناس يأتون هذه تسمى مبشعة عندهم يقولون مبشعة فيأتون إلى هؤلاء السحرة وربما ارتش بعضهم كل هذه كفر لكلها استعانة سحر استعانة بالشياطين بعضهم يأتي إلى الكاهن وأعطاه فلوس وقال أبغى تطلعني بريء بعضهم يفعل بعضهم يقع فيها أنهم قلها من شيء مكتوب مقدر ليجعل كما قال سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فهي فتنة للذين في قلوبهم مرض فيقولون يعني أبغى منك بشعة آل فلان آل فلان يعني معروفين بأسمائهم كان فهذا يعني من حكم الجاهلية الذي كان أشار إليه الشيخ صالح حفظه الله يقول لهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان التحاكم أو قالك وكذا تحكيم الكهان مثل تحكيم هؤلاء نعم إن يبغى يأذن إذا كان الوقت يا دقيقة طيب قال فالذي يقول إنهما سواء يعني الحكم بهذه القوانين وهذه الأنظمة فالذي يقول إنهما سواء كافر وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا أشد فالذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة ما يصلح لهم الشرع الشرع ما يطاب أو الشرع ما يطابق لهذا الزمان ولا يساير الحضارة ما يصلح إلا تحكيم القوانين ومسايرة العالم تكون محاكمنا مثل محاكم العالم هذا أحسن من حكم الله هذا أشد كفرا من الذي يقول إن حكم الله وحكم غيره متساويان أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل بما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر دون كفر هذا آخر ما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله على هذا الناظر ما أدري نحن نستمر نقول لنا الأسئلة ترون والله من أهل للإجابة عليها لكن إذا كان أشوف يعني معهم رغبة نحن لله وننهي رجعون وقفنا على الناظر الخامس النواظر والإسلام نسأل الله أن يحمينا وإياكم منها. نعم. إنه على كل شيء قدير. تبغى تؤذن؟